فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن صلاة الاستسقاء وقتها بعد ارتفاع الشمس أم أنها تصلى في أي وقت؟ له ورد أنها كصلاة العيد، كما يفعل بها كما يفعل بصلاة العيد في المكان وفي الصفة. نعم، لتأخذ أحكام صلاة العيد. نعم.